يكون معنى قولا لبنى أي من كامل لبنى وبنى سواء كذكرة أم يكتب. وبما لا يلزم الغسل لواحد من موجبات الخصة ويقول بمن يلقى ملجأ قريب الحجرة والموت قدام الكافر والموت والخير والنفاق. إذا وجد واحد من الموجبات لازم الغسل. فإذا لازم الغسل هرم عليه قراءة القرآن ويعبد القرآن ويلبس في النفس ولا يقوم عليه الصلاة ولا الاعتكاف ولا مسلم. لا هو ذكر المؤلف لكن هذا الذكر من لأنه تقدم أنه قال ويحرم على المسلم المسلم وقلنا هناك سواء كان حدث أكبر أنا إذا الدراسة السابقة معلومة من نفسه وعلى أنهما يختصان بمن عليه بمن كلمه هو قال المؤلف رحمه الله حرم عليه قراءة القرآن حرم عليه قراءة القرآن. فمثلا لو جامع بدل زوجته حرم عليها أن يقرأ القرآن وإذا خالت المرأة حرم عليها أن تقرأ القرآن وإذا نفست حرم عليها أن تقرأ القرآن وإذا أسلم الكافر حرم عليه أن يقرأ القرآن. كل ما كلمه الرسل بأي موجب من موجباتها السابقة يحرم عليه أن يقرأ القرآن حتى يعتقد أو حتى يتوقف حتى لأنه بدل يعتقد لم يجد الوجوب باقية. فننظر أولا نبدأ بالجوز أو نفكر أولا قراءة القرآن. قراءة القرآن هو أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن سواء من في المصحف أو عن ظهر قلبه. ولذلك والذي يحرم عليه قراءة آية فصاعدا إلا إذا كانت الآية طويلة فإن بعضها كالآية الثانية. وأطول آية في كتاب الله آية الكرسي التي تذكر يا أيها الذين آمنوا إذا تدعوكم بدين فعليهم بسلم. ومع هذا لم تستوعب حروف الهجاء واستوعب حروف الهجاء آية كان سواها أخطر منها وقد الله في الدنيا من فضل. طيب إذا ماذا معنا كمان بلعنا نعم هذا كان يعلم كمان سليمان آخر آية الجوحية طيب أقول الذي يحرم عليه قراءة آية فصاعدا أما بعض آية فإنه بقدر المذهب قبل كل شيء أما بعض آية فإنه لا بأس له. ثم أن المؤلف يقول حرم عليه قراءة القرآن قراءة القرآن لا قراءة ذكر وافق القرآن فقراءة الركن وافق القرآن لا بأس له إذا قبل الذكر والتذكير مثل لو قال بسم الله الرحمن الرحيم يقصد الذكر ما يقصد القرآن لا بأس. ولو قال الحمد لله رب العالمين يقصد الذكر فلا بأس لأن هذا من القرآن. لكن ولم يقصد من يقصد القرآن. ولو قال قابلت شخصا ثم نظر لأن نظر إليه ثم نظر هذه آية من القرآن لكنه ما قصد القرآن لا فلا أقول طيب ما هو الدليل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن؟ الدليل حين على أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم القرآن ولا يحفظه عن القرآن إلا الجنابه. الجنابه من هذا الدليل على ان الجنوب لا يقرا القران. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سلم عليه فلم يرجع عليه السلام وهو غير متوضع قال إني حرصت أن أتوضع على غير كفر والقرآن أكثر الذكر وهذا يدل على أن الجنود لا يقرأ القرآن ولأن في منزل من القرآن حقا له على المبادرة إلى السكن لماذا؟ لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يعتقد فسوف يباح فيكون بذلك مقطع ولأنه قد روي أن الملك يتنقص القراءة من فم القارئ وأن الملائكة لا تقول بين جلدين ومحو الجهل وعلى هذا فإذا قرأ القرآن فإما أن ينحرف أو أن يحرم الملك يتلقف القرآن وإما أن يهديه بجنابته وهذا وإن كان في السير من الضعف لكن يعلل به وعلى كل حال فقرأه القرآن من دون خطر لا تقول وحين الحادث ممن يظنه الوقت فهلاكم على قراءة القرآن الجواب نعم كلام المعلق يدل على أنه يحكم على قراءة القرآن وعلى هذا جمهور أهل العلم أن الحائض لا تقرأ القرآن ولكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن نعم لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه ليس في منهج الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صريحة وإذا لم يكن فيها نصوص صريحة صريحة كما فإن الأفضل إيه؟ أن ترى أولاك من حتى يقوم بين المنزل والله عز وجل أمر بقراءة القرآن مطلقا فأي حال من الأحوال يخرج بها الإنسان شخصا من بلاد الله عن قراءة القرآن فإننا نطالبه بالجد وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح لأنه حال من قراءة القرآن فإنها مأمورة بقراءة فإن قلت ألا يمكن أن نقيسها على الجنوب بجانب أن كل منهما يلزمه الغسل بسبب الخارج فالجواب أن هذا قياس مع الثالث والثالث هو أن الجنوب باختياره أن يزيل هذا المال ولا لماذا؟ إلى اغتسال يغتسل ويزول المني وهو خير له من يبقى على المال وأما الحائط فليس بإمكانها أن تزيل ذلك أمامه ثم إن الحائط مدتها تقول غالية والجنوب لا يمكن أن تقول لأنه مهما كان سوف تحمي الصلاة ويلزم بالاغتسال والنقصة كذلك بل من باب أولى بل من باب أولى أن يرخص لها لأن مدتها أطول من مدة الحاج وما ذهب لشيخ الإسلام فهو مذهب قوي لأنه كما قلت الأصل عدم المانع وأن الإسلام مأمور بتلاوة كتاب الله وقد أثنى الله تعالى على موسوعة السابق طيب فإذا فلا يقال قائلا ما دام العلماء مختلفين وفيه أحاديث وإن كانت ضعيفة لماذا لا نفعل المسألة مرتبطة أو معلقة بالحد فإن السابق الحائط إلى قراءة القرآن مثل الأوراد أو أن تتحفظ ما حفظت حتى لا تنسى أو تكون محتاجة لتعليم أولادها أو لتعليم بنات المدارس فإننا نضيف لها ذلك وأما مع الحاجة فنأخذ منها الأهوى ونقودها أكثر فاذكر الله عز وجل باسم غير القرآن وهي لن تفهم من ذلك فإذا ما ذهب إلى هذا فكان مذهبا قويا حيث فلدينا الآن ثلاث مذاهب: المنع مطلقا، والإباحة مطلقة، والتصديق. والإباحة مطلقة أقوى من المنع مطلقا، ويبقى النظر بين الإباحة المطلقة وبين التصديق. طيب تعطينا إسلام الثالث: لو أن رجل أسلم وقال أريد أن أقرأ الفاتحة قبل أن أقرأ، قلنا له لا حتى تقرأ لأنك مما يلزمك الرشد، فما هو الدليل؟ ليس من دليل سوى القياس، سوى القياس. والقياس فيه نظر، النظر قوي جدا. النظر أولا أن الذنوب قد أجمعت العلماء على وجود الوقت عليه بخلاف الشاب، لأن الشاب المختلف موجود عليه كما سبق، ولا يمكن أن يخاف المختلف فيه على ما نطبق عليه. فإن قلنا نحن نقيسه عند من يقول بوجوب الوقت على الشاب، أما من يقول بعدم الوجوب فالأمر واضح أنه لا خلاف. فالجواب قصد على قول من يقول انه وجب عليه، فان القائل بذلك لا يرى ان وجوبه متحكم تتحكم في الغسل من الجنة، فيرى انه اضعف. وعليه فمنه الفاتح من قراءه القران حتى يغتسل ضعيف، لان ما في احاديث لا صحيحه ولا ضعيفه ولا فيه الا هذا الخلاف الذي قد يدعى منه، بل هو فعلا منه اختلاف اتفق عليه. اعتقد ان المجرد وقت الموت هذا موت لازم. طيب يا اخي مالك يا بكره، كان المؤلف ويعبر لنفسه لحاجه ولا يلبسه، وقال اللبس في نفسك في الأوضح. إنما يحكم على ما يغفر اللبس في نفسك، يحكم عليه أن ينجح في نفسك، يعني يقيم ولا مصر فقير. ما هو الكريم؟ الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تعلمون ما تقولون ولا ذنوبا إلا هذه الكلمة، يعني ولا تقربوها ذنوبا إلا هذه الكبيرة. ومعلوم أن قوله إلا هذه الكبيرة لكن أنا لا تقربوا إلا هذه الكبيرة، لأن هذا الكبير لا يصف إلا بالنهر عن قربان أفراد، يعني في المرور في أماكن، وهي المساجد. فإذا عبر المسجد فلا مسجد، وأما أن ينكث في المسجد فإن ذلك حرام لا يجوز، لأن المساجد بيوت الله عز وجل ومحل ذكره وعبادته ومأوى ملائكته. وإذا كان آخر القصر والأشياء الكريمة ممنوعا من دقائق المسجد، فالجنوب الذي تحكم على الصلاة من باب أولى، لكن إذا كانت الملائكة لا تقول لك من الجنوب، لأن الملائكة تتأذى تمنعها من دخول هذا المسجد. طيب، لكن عبور ونفسه يقول: ويعبر المسجد لحاجة، كان يعبر أو الكاف المسجد لحاجة، بحاجة إلى العبور. ما هي الحاجة؟ الحاجة متنوعة، قد يريد أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر لأن لا يسامده أحد، قد يوصل بذلك لأنه أخطر، يوجد بعض المساجد الأطلاق مخيرهم بها يكون إذا دخلنا باب وخرجنا آخر أفضل من أن يذهب ويبوء من وراء الناس، فيعبره لكونه فقير، قد يعبره لحاجة مثل أن ينظر فيه مصدر أو مسكين أو خلق غير أسباب أبو يعقوب الغافر. المهم أن أرواح هذا كبير فيعبر لحاجة. وأفاد المؤلف من قول حاجة أنه لا يجوز له أن يعبر لغير حاجة. وله لا يستحيل نفسه إلا عليه الحديث العموم سواء قال لحاجة أو لغير حاجة. إلا أن الإمام أحمد بن رباط كره أن يتخذ المسجد طريقا إلا لحاجة. ومحل كراهة أو كراهة هذه لها وجه. الوجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن المساجد إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فكان الصحابة طرقا كما مع أحدهم على خلاف ما بين الدهر إلا إذا كان من الصحابة. طيب قال ولا ينبت فيه. لماذا لا ينبت قوله تعالى ولا ينبت إلا هذه الحديث؟ قال بغير وضوء. بغير وضوء فإن توضأ في هذا المسجد. الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا من الجنابة نقلوا لها. فكان الواحد منهم أمام المسجد فإذا احتلم ذهب وتوضأ ثم عاد ثم عاد تنحي. وهذا دليل على أنه على أنها جائز لأن ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر فهو جائز. إن كان من الأفعال غير التعبدية وإن كان من الأفعال التعبدية فهو دليل على أن الإنسان يكفر عليه. هذا هو الدليل. ولأن الوضوء يخفف الجنابة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه الغسل أو ينام وهو جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضع فليغسل. هكذا جاء في حديث صحيح عن عمر. فقول إذا توضع فليغسل يدل على أن ذلك يخفف من الجنابة. وأخذ به من حيث المعنى أيضا لأن الوضوء أحد الطهورين وهو لولا الجنابة لكان رافعا للحدث رفعا كليا وحينئذ يكون مخففا للجنابه. اذا الذي يحكم على من لزم الغسل كم خمسه اشياء الصلاه والصواب ومسك المسجد وقراءه القران والنصح بالمسجد الا بيده بخمسه كلها تحرم على من لزم الغسل ورفعهم من الحجاره ثم قال ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم ثم له في هذا الجواب ذكر رحمه الله ما يوجب الغسل وما يتم له فمنه تقسيم اذا غسل الانسان ميتا فإنه يسن له أن يعتصم. ما هو الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليعتصم ومن حمله فليتوضا. هذا الدليل. ولكن المثل فيها خلاف. فمنهم من قال إنه يجب عليه أن يعتصم من غسل ميتا وجعل الى المنزل من مدرسه واستغل بها الخير. قال ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قال فليعتصم والاصل في الامر الوضوء. وقال اخرون اكثر من قال من غسل منزلا فلا يسن له الغسل ولا يدعو عليه. قالوا بأن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. وإذا لم يصح فإن دعوى مشروعية فعل النبي يحتاج إلى ضمير والأصل هذا المسلم، لكنه قد صح عن أبي هريرة أنه أمر قاتل الميت بالغسل، وهذا ينبني على قول لحسبيته أو الصحابة. والقول الثالث المسألة القول وصف الذي نص عليه المؤلف أن من غسل ميتا ثم له الغسل ولم يصل عليه الميت. وحجة هؤلاء أنه قال إن هذا الحديث فيه الأمر والأصل في الأمر المذموم، لكن لما كان هذا الحديث فيه شيء من الضعف لم ينتهي بالتنجاح أرسل مضاف. يقول لما لم يكن هذا الحديث صحيحا أو حكما يصل إلى إرسال الحجاج صار غير قائم بإذن فيه. وهذه قاعدة مرت علينا في سبق أن النهي إذا كان الحديث ضعيف لا يكون للتحريف، والأمر لا يكون للوجوب، يعني الإلزام في النهي أو في الفعل يحتاج إلى دليل خطأ بيتم في إلزام العباد في أمر من الأمور. وهذا قول ابن سليمان هو قول وسط. فإن قلت ما أكثر الذين يغسلون الموتى ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أو بغسل، فالرجل الذي وقفته ما قبل قال وكبر ولم يأمرهم بلا قتال، وأم عطية ومن كان يغسل النساء غسلن بنات التسليم في الرجل عليه الصلاة والسلام وأمرهن بغسلها ولم يأمرهن بلا قتال. فجاءت نعم هذا صحيح، فالحل الصحيح ما هي أمر بلا قتال، ولكن يدل على ذلك أن قال عدم الأمر ليس أمرا بالعدم. فإن عندنا قول الأصل أن هذا القول قائم إذا قام إذا صح، وأيضا نحن لا نقول نهاية الوجود، فعدم الأمر لابد لأمر آخر، عدم الأمر في موضعه يدل على عدم الوجود لا يدل على الصحيح مطلقا. فالأطراف ما نفع عليه المؤمن أن الإنسان إذا غسل ميتا يتم له الغسل، طيب فإن غسل حيا كما لو غسل المرأة وطفلها لأنه لا يدري. وهذا مما أوجب لأبي حنيفة وأصحابه رحمه الله، أوجب أن نقول لا يتم الغسل من قبل الميت، قال لأننا متفقون على أن الميت على أن المؤمن ظاهر حيا وميت، فإذا كان تقول الحي لا يتم له الغسل وتقول الميت يتم له الغسل، وهم لا يرون في صحة الحديث لأن ظاهر صحة الحديث وجب عليه الغسل من الصراط. تصل القول بالوجوب عنده ظاهر لأن الأصل في الأمر الوجوب، وأما من ضعفه فإنه لا يلتفت إليه ويأخذ بأمر أبي هريرة نفسه محتجا بقول الصحابي. قال أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حل. الجنون معروف وهو زوال العقل من صلاة العافية، ومنه الصرع، فإن الصرع نوع من الجنون. وأما الإغماء فالإغماء بمعنى التغطية، ومنه الغيم الذي يغطي السماء، فالإغماء تغطية العقل وليس زوال العقل. والإغماء له أسباب متعددة، منها شدة المرض كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك، فأمر بماء في مخضب شيء مثل الصحن فاغتسل عليه الصلاة والسلام، فقام لينوء فأغمي عليه مرة ثانية، فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، فدعا مرة ثانية للمخضب فيه الماء فاغتسل